ما حكم إعفاء اللحية وحلقها؟ ها؟ إيش اللي واجب؟ إيش هو؟ ما هو؟ ما هو الواجب أو السنة المعتدلة؟ إعفاؤها تقصد؟ أيوه؟ مطلقا بما في ذلك الحلق، ها؟ بما في ذلك الحلق وش ذكرنا؟ ها؟ واختار الأذرعي والحليمي خلاف ذلك. أحسنت. لماذا اختاروا خلاف ذلك؟ لماذا اختارا خلاف ذلك؟ لأن النص يقول، لأن النص بالتحريم، نص الإمام يعني، لأن نص الإمام بالتحريم، واعتمد المتأخرون ما قاله الرافعي والنووي. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء. ها؟ والأخذ من جوانبي عن فقة ولحية وحاجبي وحلق شعر مراتب. أيوة، يكره حلق شعر مراتب. الطاهر بس من أجل القافية، وردي من أجل أن تنسب يهدي على من يهدي. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء. موجبه الخارج من سبيله غير مني موجب التغسيل، كذا زوال العقل لا بنوم كل ممكن، ولمس مرأة الرجل لا محرم، وحائل للنقض كف، ومس فرج بشر ببطن كف، واختير من أكل للحم الجزر، ومع يقين حدث أو طهر إذا طرى شك بضده عمل يقينه، وسابق إذا جهل خض الدم قبل يقين حيث لم يعلم بشيء، فالوضوء ملتزم. فروضه النية: واغسل وجهك وغسلك اليدين مع مرفقك، ومسح بعض الرأس، ثم اغسل وعم، هذه النسخة فيها غلط كبير، ومسح بعض الرأس ثم اغسل وعم رجليك مع كعبيك، والترتيب. ثم له شروط خمسة: طهور ماء، وكونه مميزا ومسلما، وعدم المانع من وصول ما إلا بشرة المغسول، ويدخل الوقت لدائم الحدث، وعد منها الرافعي رفع الخبث. الوضوء. بدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن موجباته، أي الأسباب التي توجب الوضوء، فقال: موجبه الخارج من سبيله، فكل ما خرج من السبيل فإنه موجب للوضوء، طاهرا كان أو نجسا، نادرا أو معتادا، قليلا أو كثيرا. موجبه الخارج من سبيله للنص والإجماع، غير منين. ها؟ النص في من أحدث حديث أبي هريرة: فيقبل الله الصلاة من أحدث حتى يتوضأ، قيل: ما الحدث؟ قال: فساء أو براط. وقيس إيش؟ موجبه الخارج من سبيله غير مني موجب التغسيل. المني إما أن يوجب التغسيل، وهو مني الشخص نفسه، مني الشخص نفسه إذا خرج منه فإنه يجب به الغسل، سواء خرج بشهوة أو بغير شهوة على المذهب. أما إن خرج منه مني غيره كالمرأة إذا جامعها الزوج ثم خرج منيه فقط، فهذا لا يجب الغسل، وإنما يجب الوضوء لأنه خارج من السبيل. ولذلك قيده رحمه الله تعالى هنا بقوله موجب التغسيل، فإذا كان موجب التغسيل فإنه لا يجب الوضوء، لأن القاعدة عندهم أن ما أوجب أعلى الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما بعمومه. المني الخارج هذا يوصف بكونه مني ويوصف بكونه خارج من السبيل، كذا أيهما أعم، كونه مني أو كونه خارج من السبيل؟ ها، كونه خارج من السبيل هذا وصف عام، وكونه مني هذا وصف خاص، فهو بالوصف الخاص أوجب أعلى الطهارتين وهي الغسل. فإذا أوجب أعلى الطهارتين بوصفه الخاص فإنه لا يوجب أدنى الطهارتين بوصفه العام، واضح؟ ولذلك قال غير مني موجب التغسيل. أما المني الذي لا يوجب التغسيل وهو خروج مني غيره منه فهذا موجب للوضوء، كما مثلنا كخروج مني المرأة إذا جامعها زوجها أو استدخلت المني ثم خرج، ففي هذه الحالة عليها الوضوء فقط. ومتى يعرف أن هذا المني الخارج من المرأة المجامعة مني الزوج وحده؟ إذا لم تقضي بهذا الجماع شهوة، إذا لم تقضي بهذا الجماع شهوة علم أنه لم يخرج منها مني، فإذا نزل منها مني فهذا المني ليس منها بل هو مني الزوج. فضع عندكم مسألة، كان أكرهت على الجماع أو جمعت وهي نائمة، أو كانت المرأة دون سن الشهوة ففي هذه الحالات لم تقضي شهوة بالجماع، معنى ذلك أنه لم ينزل منها هي مني، فإذا خرج مني فهو خروج لمني هذا المجامع، ففي هذه الحالة يكون هذا المني خارج من السبيل فقط، خارج من السبيل وليس منيها، فيجب عليها الوضوء ولا يجب الغسل. ما لك مستغرب يا أحمد؟ سهلة جدا المسألة. تصور المسألة شبال لأجل الجماع نزل فيها شيء؟ لا الآن أنتم عندكم المسألة إما أن يتصور نزول مني من المرأة وإما لا، إذا جمعت المرأة وقضت بهذا الجماع شهوة ثم خرج منها مني فإن هذا المني لا يؤمن أن يكون مني الزوج أو مني المرأة أو يكون مختلط منهما، كذا ففي هذه الحالة خروج المني منها موجب للغسل، موجب للغسل لأنه لا يؤمن أن يكون قد خرج منها مني هي، وخروج منيها موجب للغسل. إنما يكون المني موجب الوضوء متى؟ إذا كان المني من غيرها، إذا كان المني من غيرها. متى يكون المني متمحض من الغير غير مختلط منيها هي؟ متى؟ إذا لم تقضي شهوة بالجماع، إذا لم تقضي شهوة بالجماع ثم نزل منها مني علمنا بأن هذا المني ليس منها، واضح؟ فإذا كان كذلك فإنما يجب عليها الوضوء لوصفه خارج من السبيل، لوصفه خارج من السبيل فهو موجب الوضوء فقط غير موجب للتغسيل، واضح؟ أما الموجب للتغسيل المني الموجب للتغسيل فإنه يوجب الغسل فقط ولا يوجب الوضوء، يعني أن الطهارة الصغرى أو الحدث الأصغر داخل ضمن الحدث الأكبر ولا يحتاج إلى نية خاصة، موجبه الخارج من سبيل غير مني موجب التغسيل. أما المني الذي لا يوجب التغسيل فهو كغيره ما يخرج من السبيل، هذا الموجب الأول. الموجب الثاني يقول زوال العقل، زوال العقل أي أو تغطيته، زوال العقل بالجنون، فإذا جن ثم أفاق فقد انتقض وضوءه، لأن من جن لا يدري هل خرج منه شيء أو لم يخرج، فجعل الشرع الوصف الظاهر المنضبط مناطا لتعليق الحكم، كما لا ندري هل خرج منه شيء أو لم يخرج جعل الشرع المسألة منوطة بزوال العقل فقط. إذا زال العقل انتقض الوضوء، فيجب عليه أن يتوضأ، لقوله عليه الصلاة والسلام: العين وكاء السهو، العين وكاء السهو يعني رباط السهو، والسهو عن الاسم. فإذا نامت العينان حل هذا الوكاء، فلا يدري الإنسان هل خرج منه شيء أو لا. كذا زوال العقل أو تغطيته كما قلنا بنوم أو إغماء، فهذا مظنة لحصول الحدث، مظنة لحصول الحدث. لكن الشارع لما كان يلاحظ أن هذه المظنة لا تنضبط أزالها وعلق الحكم بوصف ظاهر منضبط، كالمشقة في السفر، المشقة في السفر، الرخص منوطة بالسفر لأنه مظنة لماذا؟ للمشقة. لكن لو علق الأحكام بالمشقة فإن هذه المشقة لن تنضبط، واحد سيشق عليه وآخر لن يشق عليه، وشخص سيشق عليه السفر وإن كان قصيرا، وآخر لن يشق عليه السفر وإن كان طويلا، فهذا الوصف لا ينضبط، إذن لا يصح لأن يتعلق الحكم به. إذا كان الوصف غير منضبط الشارع يلغيه ويقيم مقامه وصفا ظاهرا منضبطا. واضح؟ هنا لما كان الأصل أن الموجب للوضوء هو خروج شيء من السبيل، خروج شيء من السبيل، لكن حصل ظرف، حصل حال يظن معه، يظن معه خروج شيء من السبيل من غير شعور من هذا، من هذا الشخص، لما كان هذا الوصف لا ينضبط ألغاه الشارع وأقام وصفا ظاهرا منضبطا، وهو زوال العقل أو تغطيته، زوال العقل أو تغطيته. فإذا زال العقل أو تغطى وجب الوضوء لمن أراد صلاة ونحوها، واستثنى من ذلك النوم من ممكن مقعدته من مقره، قال: لا بنوم كل، أي لا ينتقض الوضوء بنوم كل ممكن مقعده أو مقعدته من مقره، أي من المكان الذي استقر عليه، سواء كان الأرض أو غيرها مما يستقر عليه. لا بنوم كل ممكن، فخرج بالممكن، خرج بالممكن غير الممكن، فمن نام غير ممكن مقعدته من الأرض فقد انتقض وضوءه، انتقض وضوءه، لأن النوم مظنة لحصول الحدث. أما إن نام ممكنا، فهذا يبعد أن يخرج منه شيء من غير شعور منه. ولذلك الصحابة كانوا ينامون كما في الصحيح، كانوا ينامون أو ينعسون حتى تخفق رؤوسهم وينتظرون صلاة العشاء، ثم يقوموا للصلاة ولا يتوضؤون، فإذا نام متكئا انتقض وضوءه لأنه غير ممكن، وأولى منه إذا نام مضطجعا، ومثل المضطجع القائم والراكع والساجد إلى آخره. المهم أنه لا يستثنى من النوم إلا من نام ممكنا مقعدته من الأهو. لماذا؟ لأنه يبعد أن يخرج منه شيء دون أن يشعر به. ولذلك استثنى الشافعية من كان ممكنا لكن قد لا يشعر بخروج شيء منه، قد لا يخرج كشديد النحافة الذي إذا جلس جلس على عظامه، فهذا مثله مثل غيره، لأنه قد يخرج منه شيء دون أن يشعر، فهذا نومه، حدث مطلق، سواء كان ممكنا أو غير ممكن، أو عظيم الجثة قالوا كذلك. ولمس مرأة الرجل، أي ولمس الرجل للمرأة، غير محرم، أو لمس المرأة للرجل. فيصح أن تكون مرأة هنا في البيت مفعول، فيكون المصدر أضيف إلى المفعول، وتصح أن تكون المرأة فاعل، فيكون المصدر أضيف إلى الفاعل. الشراح يجرون على أنه مضاف إلى المفعول وأصل الكلام قصدي مضاف إلى الفاعل وأصل الكلام ولمس مرأة رجلا لمس مرأة رجلا. فإذا كان رجل منصوب فكان ينبغي أن يوقف عليه بالفتح كذا يقال لمس مرأة رجلا، لكن وقف به على الساكن على لغة ربيعة. ويمكن لغة ربيعة ويمكن الخروج من هذا كله بأن نقول مرأة مفعول ورجل فاعل، فيكون رجل مرفوع وقف عليه بالسكون، هذا على مذهب جميع العرب ولا إشكال في ذلك كذا. والمعنى واحد، المعنى واحد، لمس المرأة للرجل أو لمس الرجل لماذا للمرأة، كلاهما ناقض الوضوء لقوله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء أو لامستم النساء. واللفظ الواحد عند الشافعي رحمه الله يصح حمله على حقيقته ومجازه إن أمكن، اللفظ يصح حمله على حقيقته ومجازه إن أمكن، وذلك حمل اللفظ هنا في الآية أو لامستم النساء على الحقيقة وعلى المجاز، أي على الجماع وعلى مجرد اللمس على مجرد المباشرة، حملا لللفظ الواحد على الحقيقة والمجاز ما دام ذلك ممكنا. ولمس مرأة الرجل ولم يشترط شهوة، فلمس الرجل للمرأة ناقض مطلقا بشهوة أو بغير شهوة، لكن بشرطين سيأتيان في البيت التالي. الشرط الأول ألا تكون هذه المرأة محرم، والشرط الثاني ألا يكون هناك حائل، يعني أن تحصل مباشرة أما الحديث فهم يضعفونه، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء ثم خرج للصلاة ولم يتوضأ. لا محرم أي إذا لمس الرجل امرأة من محارمه فإن الوضوء لا ينتقض، الوضوء لا ينتقض. لماذا؟ والنص عام، الله سبحانه وتعالى قال أو لامستم النساء، وهذا لفظ عام لأنه معرف بالألف واللام تفيد الاستغراق جميع النساء كذا، وذلك قال حنابلة بالعموم، حنابلة قالوا المحرم وغير المحرم سواء. الشافعي رحمه الله تعالى يجوز عنده أن يستنبط من النص معنى، من النص العام معنى يخص به ذلك العموم، فهذا النص العام اللي هو النساء الأصل فيه أنه يعم جميع النساء، لكن استنبط من هذا النص معنى يخصص به هذا العموم. ما هو هذا المعنى الذي خصص به هذا العموم؟ يقول الشارع جعل ملامسة النساء موجب للوضوء لأن بالملامسة تثور الشهوة، وإذا ثارت الشهوة فلا يؤمن نزول المذي، دون أن يعلم كذا، قد ينزل منه المذي دون أن يعلم، فجعلت المباشرة التي هي مظنة، المباشرة المثيرة للشهوة التي هي مظنة لنزول المذي جعلت هي المناط الذي يعلق به الحكم. واضح؟ معنى ذلك أنه إذا لم تكن هناك شهوة فإن مناط الحكم غير موجود كذا، فاستنبط إذا من هذا النص معنى خاص، يخصص به هذا العموم وهو وجود الشهوة، والشهوة هذه معدومة في المحارم، فخصوه إذا بغير المحارم. لمس مرأة الرجل لا محرم، أما لمس المحرم فلا يضر. والشرط الثاني يقول ألا يكون هناك حائل، ولذلك قال وحائل للنقض كف، هذه جملة كاملة من مبتدأ وخبر، وحائل للنقض كف أي الحائل يمنع نقض الوضوء، الحائل بين البشرتين مانع لنقض الوضوء ولو كان رقيقا لعدم حصول الملامسة التي علق الشارع الحكم بها. وحائل للنقض كف. والموجب الرابع قال ومس فرج بشر ببطن كف. ومس فرج بشر ببطن كف أي مس الفرج لباطن الكف، لقوله عليه الصلاة والسلام من مس فرجه فليتوضأ، وفي رواية من مس فرجا فليتوضأ. من مس فرجه هذا نص خاص، ومن مس فرجا هذا نص عام، هذا نص عام، ولا يقال هنا بأنه يعمل بالخاص ويترك ماذا ويترك العام، يقضى بالخاص على العام. يا شيخ حمد كذا لا يقال ذلك. لما؟ لأن التخصيص ذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف حكم العام، بحكم يخالف حكم العام. أما هنا في الحديث الأول ذكر حكما بأنه من مس فرجه فليتوضأ، وفي النص العام ذكر نفس الحكم، ليس حكما مخالفا، قال من مس فرجا فليتوضأ. هذا ليس من باب التخصيص، هذا من باب التأكيد في حق بعض أفراد العام. مثل ما أقول لك أنا أكرم الطلاب، أكرم الطلاب، ثم أقول لك بعد ذلك أكرم زيدا، أكرم زيدا، فهذا ليس تخصيص، يعني لا أطلبك الآن بأن تكرم زيد فقط وتترك باقي الطلاب، إنما أطلبك أن تكرم الطلاب جميعا، وأكدت في حق من؟ في حق زيد. وكذلك هنا قال من مس فرجه فليتوضأ، وقال من مس فرجا فليتوضأ، فالعمل بماذا؟ بالعموم، فيكون مس الفرج لنفسه أو لغيره ناقض، ناقض الوضوء، لكن خصه بقوله بشر. شرط هذا المس الذي ينقض الوضوء أن يكون ببطن كف، ببطن الكف، وبطن الكف ما التقى باطن الكفين ما التقى منهما عند وضع أحدهما على الأخرى مع نوع تحامل، مع تحامل يسير، ما يلتقي الذي يلتقي هذا هو باطن الكف، وما لا يلتقي إما ظاهر وإما حرف، ما لا يلتقي إما ظاهر وإما حرف، والنقض إنما يحصل بالمس بالباطن فقط، فالمس بالحرف لا ينقض الوضوء، والمس بالظاهر لا ينقض الوضوء. من أين أخذوا هذا المعنى؟ من الإفضاء الوارد في الحديث، إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه في صحيح ابن حبان، قالوا الإفضاء إنما يكون بباطن، بباطن الكف، فخصوا المس الناقض بأن يكون بباطن الكف. فمس فرج بشر ببطن كف. قال واختير من أكل للحم الجزر، واختير من أكل للحم الجزر، أكل لحم الإبل. يقول اختار النووي رحمه الله تعالى أنه ناقض مطبوخا كان أو نيا، وهو المذهب القديم للشافعي رحمه الله، والجديد أنه لا ينقض، الجديد أنه لا ينقض، لكن النووي رحمه الله تعالى اختار القديم لأنه أقوى دليلا، والأصحاب لم يرتضوا هذا الاختيار، فمعتمد المذهب عندهم أنه غير ناقض، ولذلك قال واختير، واختير يعني يشير إلى تضعيف هذا الاختيار. والنووي رحمه الله تعالى يقول وإن كان ضعيف مذهبا فهو أصح دليلا، أصح دليلا. والمذهب الجديد يردون به، المذهب الجديد يعتمدون فيه على الأصل، الأصل أنه غير، الأصل أنه غير ناقض، حملوا الحديث الوارد في صحيح مسلم وفي غيره على الاستحباب تارة وعلى النسخ تارة أخرى، مرة قالوا منسوخ والنسخ يحتاج إلى بيان التاريخ، إلى بيان التاريخ. قالوا جابر يقول كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار، جابر يقول كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. قيل لهم أكل لحم الجزور ينقض ولو لم تمسه النار، فليس موضوعنا هذا، واضح؟ لحم الجزور الناقض به أكل هذا اللحم نيئا كان أو مطبوخا، فلا يصح أن يعتمد على النص بقول جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار. واضح؟ قالوا محمول على الاستحباب، والاستحباب هذا لابد له من دليل يصرف الأمر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، قال توضأ من لحوم الإبل في صحيح مسلم أيضا. المهم أن النووي رحمه الله تعالى يرى بأن الأقوى دليلا هو القول بأن لحم الجزور ناقض، ولهذا اختاره. انتهى من عد النواقض، وهي خمسة، أربعة على معتمد المذهب، وزيد واحد اختيار النووي رحمه الله. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة تعارض اليقين مع الشك. قال ومع يقين حدث أو طهري إذا طرى شك لضده عمل يقينه. ومع يقين حدث، إذا تيقن الحدث أو تيقن الطهر ثم طرى بضده، طرى بضده شك، فما الحكم؟ يقول عمل بيقينه، عمل بيقينه. فقوله رحمه الله تعالى بضده متعلق بطرى، يعني معنى البيت سيكون كذا، ومع يقين الحدث أو الطهر إذا طرى بضده شك عمل بيقينه، الذي هو الحدث أو الطهر. فإذا تيقن الحدث ثم طرى شك بضده، طرى شك بضده أي طرى شك بالطهارة، كان متيقن أنه على حدث ثم بعد ذلك شك هل توضأت أم لم أتوضأ، فالحدث يقين والطهارة شك، واليقين لا يزول بالشك، والعكس كذلك. إذا كان متطهرا ثم شك في الحدث عمل بماذا؟ عمل باليقين. قال عمل يقينه. إذا رفعنا يقينه فسيكون يقين فاعل لعمل، فاعل لعمل، يعني عمل يقينه عمله، عمل يقينه عمله. وإذا نصبنا يقينه فسيكون منصوب، منصوب مفعول لعمل، لكنهم يسمونه منصوب بنفع الخافض، لأن عمل هنا تحتاج إلى حرف تتعدى به المفعول، يعني عمل بيقينه، عمل بيقينه. فالمفعول توصل الفعل إليه بحرف الجر وهو الباء، استدعت الضرورة هنا حذف حرف الجر، حذف حرف الجر، واضح؟ يسمونه نزع الخافض، نزع الخافض. إذا نزع الخافض عاد هذا المخفوض إلى الأصل، وهو كونه معمول للفعل، فيسمونه منصوب بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض. إذا طرى شك بضده عمل يقينه، هذه الصورة الأولى من صور طرو الشك، طرو الشك على اليقين، يعني أن يتردد الأمر فقط بين واحد من اثنين، هو متيقن أحدهما ثم طرى الضد. عندنا صورة أخرى أكثر تعقيدا، يقول وسابق إذا جهل، وسابق إذا جهل، يعني هو تيقن الاثنين معا، تيقن الطهارة والحدث معا، لكنه يشك في أيهما السابق، أيهما سبق الآخر. وسابق إذا جهل، مثاله شخص كان توضأ لصلاة الفجر مثلا، توضأ لصلاة الفجر وجلس في المسجد إلى طلوع الشمس على طهارة، فهو متيقن أنه طلعت الشمس وهو على، وهو على طهارة، لكنه بعد طلوع الشمس متيقن أنه أحدث وأنه توضأ، بعد طلوع الشمس متيقن أنه أحدث وأنه توضأ، لكنه لا يدري أيهما سبق الآخر؟ لا يدري هل أحدث أولا، الكلام كله بعد طلوع الشمس ثلاث، لا يدري هل أحدث أولا ثم توضأ، أو توضأ أولا ثم ماذا؟ ثم أحدث. هذا قوله وسابق إذا جهل، وسابق إذا جهل، جهل السابق منهما لكنه تيقنهما، تيقنهما وجهل السابق، ماذا يفعل؟ يقول خذ ضد ما قبل يقين، خذ ضد ما قبل اليقين. قبل طلوع الشمس في هذا المثال الذي ذكرناه، هو يعلم ما قبل طلوع الشمس كيف كان ولا ما يعلم؟ يعلم، يعلم بأنه كان إيش؟ كان متطهر، كان متطهر. فيقول خذ بضد هذه الحالة، خذ بضد هذا الحال. فإذا كان متطهر في هذا المثال الذي ذكرناه، والآن هو تيقن الاثنين لكنه لا يجهل السابق، نقول له أنت الآن محدث، أنت الآن محدث ضد الحالة السابقة. طبعا هل عندكم الصورة؟ يعني ضد اليقين، ها؟ لا مش لا صح، هذا هو متيقن وهذا يعرفه، لكن أيضا لديه يقين بعده، لديه يقين أيضا بعده، هو متيقن أيضا أنه توضأ وأنه أحدث بعد ذلك اليقين، واضح؟ فهو متيقن أنه كان أولا على طهارة، ثم متيقن ثانيا أنه أحدث وأنه تطهر، لكن الشك أين حصل؟ في السبق بس، في سبق الحدث والطهارة الأخيرين، واضح؟ فنقول له إذا كنت تعلم الحالة قبل هذا اليقين، قبل اليقين الحدث والطهارة، لكن تعلم الحالة التي قبلها فاعمل بضدها، واضح؟ اعمل بضدها. صاحبنا هذا الذي ضربنا به المثال الآن متيقن أنه كان على طهارة، الآن نقول له إيش؟ ها؟ الآن نقول له توضأ أنت محدث، أنت ليش نقول له أنت محدث؟ ليش نقول له أنت؟ ها؟ لا هو متيقن أنه كان على طهارة أصلا، أنه كان انتبهوا، هو متيقن أنه قبل طلوع الشمس كان على طهارة، واضح؟ ومتيقن أنه بعد هذه الطهارة أحدث وتوضأ، أحدث وتوضأ، واضح؟ فيقال له خذ بضد ماذا؟ بضد هذه الحالة، بضد هذه الحالة. ليش؟ يقول لأن الظاهر، الظاهر أن الطهارة الثانية، انتبهوا معي، الطهارة الثانية تجديد للأولى، تجديد للأولى، واضح؟ فيبقى بعد ذلك أنك متيقن طهارة ومتيقن حدث، متيقن طهارة ومتيقن حدث، وتشك هل هذه الطهارة كانت متأخرة عن هذا الحدث ولا لا، تشك هل هذه الطهارة كانت متأخرة عن هذا الحدث ولا لا، والأصل عدم التأخر، الأصل عدم التأخر، فيلزمك أن تتوضأ، يلزمك أن تتوضأ. إن شاء الله واضح عندكم المسألة، إن شاء الله. نعيد، نعيد. كان متطهرا، كان متطهرا، ثم تيقن بعد هذه الطهارة أنه حصلت منه طهارة وحصل منه ماذا؟ حدث، لكنه لا يدري أيهما سبق، لا يدري أيهما سبق. نقول نحن خذ ماذا؟ بضد السابق، كما قال خذ ضد ما قبل اليقين، خذ بضد تلك الحال. لماذا يأخذ بضد تلك الحال؟ لأنه الظاهر كذا، يقول لك الظاهر أن هذه الطهارة التي وقعت ثانيا، التي وقعت بعد طلوع الشمس، ما دام هو أصلا كان قبلها على طهارة، كذا ولا لا؟ كان قبلها على طهارة، فالظاهر أن هذه الطهارة التي حصلت ثانيا تجديد للطهارة، ليش؟ تجديد للطهارة السابقة. فهو الآن إذا ماذا؟ محدث، لأنه حصل منه طهارة تجديد للطهارة السابقة، ومعنى ذلك أنه حصل منه حدث بعد تلك ماذا؟ بعد تلك الطهارة. فهمنا؟ فهمنا ولا ما فهمنا؟ الظاهر كذا، ما دام عادته تجديد الطهارة فالظاهر كذا أن هذه الطهارة كانت تجديد للأولى، ومعنى ذلك أن هناك حدث بعد هاتين الطهارتين، وضحت ولا ما وضحت؟ صبر، لا ما نريد ننتقل للعكس. هذه الصورة نفسها فيها تعقيد آخر، بس نحن ما نريد نتجاوز. فهمنا هذا ولا ما فهمنا؟ فهمنا. أيوة مهم هذا القيد، هذا القيد مهم يا أخي. صبر اصبر علي بس. فهمتم هذه الصورة ولا ما فهمتم؟ شخص كان متطهرا ثم شك بعد ذلك، حملنا هذه الطهارة على أنها تجديد لماذا؟ للطهارة السابقة، وقلنا له أنت الآن محدث توضأ، كذا ولا لا؟ لاحظوا معي أننا حملنا هذه الطهارة الثانية على أنها تجديد، على أنها ماذا؟ تجديد للطهارة. معنى ذلك أنه لابد أن يكون من عادته هذا الرجل تجديد الوضوء، من عادته تجديد الوضوء. إذا لم تكن من، إذا لم يكن من عادة تجديد الوضوء سيختلف الحكم. وضحت الصورة عندكم؟ طيب بعدين عندنا سؤال، كيف نعرف أنه معتاد تجديد الوضوء ولا غير معتاد؟ العادة عند الشافعية تثبت بمرة، هنا وفي الحج تثبت بمرة، يعني فلو أنه جدد الوضوء مرة فهو ممن يعتاد ماذا؟ تجديد الوضوء. فهمتم؟ أما إذا لم يكن معتاد لتجديد الوضوء، إذا لم يكن معتادا لتجديد الوضوء، فإن الظاهر، الظاهر أن الطهارة كانت بعد الحدث، هذا الظاهر أيضا، لأنه كان على طهارة صح ولا لا؟ ثم تيقن طهارة وحدث، ولم يكن من عادته أن يجدد الوضوء هذا الرجل أصلا، فالظاهر أن الطهارة الثانية كانت بعد ماذا؟ بعد الحدث. فهمتم؟ فإذا لم تكن من عادته تجديد الوضوء فإنه يأخذ بحال موافق للحال السابقة، موافق للحال السابقة ولا مخالف؟ موافق للحال السابقة. هذا في حال ما إذا كانت الحالة السابقة طهارة، هذا كله فيما إذا كانت الحالة السابقة طهارة. تمام تمام ولا نعيد؟ ها شيء فهم العوام يعني بسيط، نحن نفهم في العوام. إذا فهمنا نحن بعدين يقول أنا حالتي كذا كذا، نقول له أنت الآن محدث توضأ، أو نقول له أنت الآن متطهر صلي، هم شيء نفهم نحن. فهمنا ولا ما فهمنا؟ إذا كانت الحالة السابقة، الحالة السابقة الحدث والطهارة طهارة، هذه فيها تفصيل، إذن كذا فيها تفصيل. إيش هذا التفصيل؟ إما أن يكون من عادته تجديد الوضوء، فإذا كان من عادته تجديد الوضوء حمله الطهارة الثانية على التجديد، حمله الطهارة الثانية على التجديد وهو الآن محدث، فيلزمه أن يتطهر كذا، فيكون عمل بالقاعدة خذ ضد ما قبل يقين كذا. أما إذا لم تكن عادته التجديد ها، فيأخذ بحال إيش؟ موافقة للحال السابق، لأن الطهارة الثانية تحمل على أنها بعد الحدث ما دام ليس من عادته التجديد. وضحت الصورة عندكم؟ خلاص الآن إذا انتهينا من هذه الصورة ننتقل إلى العكس. العكس هو أن تكون الحالة السابقة حدث، العكس أن تكون الحالة السابقة حدث، فهذا يعمل بالقاعدة خذ ضد ما قبل يقين. فإذا كان قبل طلوع الشمس محدث، إذا كان قبل طلوع الشمس محدث ثم تيقن أنه بعد طلوع الشمس حصلت منه طهارة وحصل منه ماذا؟ حدث، نقول له الآن أنت خذ بالعكس. العكس إيش؟ أنه طاهر، طاهر. العكس طهارة، كان قبل طلوع الشمس محدث فعكسها الطهارة، واضح؟ لأن الظاهر كذا، الظاهر هكذا، كان محدث واضح ثم بعد ذلك حصل منه طهارة وحدث، طهارة وحدث، فهو الآن يشك هل كانت هذه الطهارة بعد الحدث ولا ماذا؟ قبل الحدث، يشك ولا ما يشك؟ يشك هل كانت الطهارة بعد الحدث ولا قبل الحدث. الأصل عدم التأخر، الأصل عدم التأخر، والصلاة لا تستباح بمجرد الشك، فهمنا؟ فنقول له ها، نقول له خذ ضد السابق، خذ ضد ما قبل اليقين، كان محدث فهو الآن طاهر. ها؟ يعني لما يشك الآن هو في كونه أيوة لا مش تقدم الطهارة على الحدث. الأصل الآن هو يشك هل في مثالنا الأخير هذا في مثالنا الثاني كان على حدث أولا قبل طلوع الشمس كذا بعد طلوع الشمس بعد طلوع الشمس متيقن أنه تطهر وأنه ماذا أحدث متيقن أنه تطهر وأنه أحدث غاية ما في المسألة يقول لك أنه يشك هل تأخر الحدث الثاني هذا واضح هل تأخر الحدث الثاني عن الطهارة أو لم يتأخر عنها فهمتم هل تأخر الحدث الثاني أو لم يتأخر الأصل عدم التأخر الأصل عدم التأخر يعني الأصل أنه على طهارة فهو الآن طاهر بعكس الحالة السابقة التعليل هذا يعني إن أدركتموه فبها ونعمت وإن لم تدركوه فالأمر سهل فالأمر سهل ها؟ الأصل عدم التأخر لكن الحكم معلوم الآن الحكم معلوم أنه إذا تيقن طهارة وحدثا إذا تيقن طهارة وحدثا وعلم حاله قبلهما وعلم حاله قبلهما فهنا ماذا نفعل ها إذا كان الحال السابق طهارة ففيه تفصيل وإذا كان الحال السابق حدث هذا لا تفصيل فيه إذا كان الحال السابق حدث فيأخذ بضده ها وهو الطهارة بضده وهو الطهارة إذا كان الحال السابق طاهر طهارة هذا فيه ماذا فيه التفصيل وش هو هذا التفصيل إذا كان معتاد التجديد إذا كان معتاد التجديد يعمل أيضا بالقاعدة يعمل أيضا بالقاعدة صح ولا لا يعمل أيضا بالقاعدة وإذا كان وإذا كان لم يعد التجديد يأخذ إيش حال موافق للحال السابق حال موافق للحال السابق إن شاء الله فهمت وسابق إذا جهل خذ ضد ما قبل يقين بعدين نقلنا إلى مسألة ثانية قال حيث لم يعلم بشيء حيث لم يعلم بشيء يعني نحن كنا نتكلم هذا التفصيل كله وكان يعلم قبل طلوع الشمس وش كان كذا كان يعلم حاله السابق لهما للحدث والطهارة لكن الآن لا يعلم لا يعلم يقول فالوضوء ملتزم يعني يلزمه ماذا يلزمه الوضوء واضح وهذا إنما يلزمه الوضوء في حالة واحدة في الحقيقة إذا كان معتاد التجديد إذا كان معتاد التجديد فالوضوء ملتزم إذا كان معتاد التجديد فالوضوء ملتزم ها؟ إذا لم يكن معتاد فإنه طاهر مطلقا فإنه طاهر مطلقا إذا لم يكن معتاد التجديد فإنه طاهر مطلقا هذه المسألة مبنية على المسألة السابقة يعني الآن سيتضح أنكم فهمتم المسألة السابقة ولا لا الآن سيعرف الشيخ قال حيث لم يعلم بشيء فالوضوء ملتزم إذا لم يعلم حاله السابقة فيلزمه الوضوء كذا كذا هم يقيدونها بأن الوضوء ملتزم إذا كان من عادته التجديد إذا كان من عادته التجديد أما إذا لم يكن من عادته التجديد إذا لم يكن من عادته التجديد هو المسألة فقط الآن عندنا ليش ذكروها يعني بمسألة مستقلة لأنه لا يعلم حاله قبلهما كذا ولا لا لا يعلم لكن هو في الحقيقة حاله هذا لا يعجو عن كونه إما متطهرا وإما إيش محدث كذا ولا لا هذا الحال الذي لا يعلمه إما أن يكون محدث وإما أن يكون طهر ولا لا ونحن قد عرفنا بأنه إذا كان محدث ها إذا كان محدث قبلهما فهو الآن على طهارة، مش كذا ولا لا؟ وإذا كان على طهارة ولم تكن من عادته التجديد فهو الآن أيضا على ماذا؟ على طهارة. إذا لم تبقى عندنا إلا حالة واحدة فقط، حالة واحدة، وهي أن يكون على طهارة وكان من عادته التجديد، وكان من عادته التجديد، فهذا هو الذي يؤمر به بالوضوء، كذا ولا لا؟ فهمتم هذه المسألة ولا لا؟ إذا خلاص، حيث لم يعلم بشيء، حيث لم يعلم بشيء، نقول إذا كانت عادتك التجديد فالوضوء لازم، إذا لم تكن من عادتك التجديد فأنت الآن على ماذا؟ على طهارة. وضحت المسألة؟ فهذه مبنية على تلك، إذا فهمت تلك هذه مفهومة أيضا. شرع في فروض الوضوء يعني أركانه أو واجباته، فالأركان والواجبات عندهم بمعنى هنا فروضه النية، فالنية عندهم فرض وليست شرطا، يعني جزء من الماهية، والنية سبق وأن تحدثنا عنها قبل في المقدمة بأنه تبحث في سبعة مباحث، سبعة مباحث كذا، ها وش هي المباحث السبعة؟ حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن، سبعة كذا. حقيقة وهي قصد الفعل، هنا قصد الوضوء كذا، حقيقة حكم قال فرض فروضه النية، حقيقة حكم، محل القلب، ويستحب النطق بها باللسان ليساعد اللسان القلب على استحضارها، حقيقة حكم محل وزمن، أين زمنها؟ هنا في الوضوء لها زمن مستحب وزمن واجب، فيجب يجب استحضار النية عند غسل أول جزء من الوجه، لأنه بالوجه تبدأ الأجزاء المغسولة، وقبل ذلك يستحب له أن ينوي، قبل ذلك يستحب له أن ينوي حتى يحسب له ما يفعله من الأعمال على أنه من سنن الوضوء، فإنه قبل غسل الوجه سيغسل كفين ثلاثا وسيتمضمض ويستنشق ويستاك كذا، فهذه الأعمال حتى تحسب له من الوضوء لا بد أن يكون قد نوى الوضوء قبل ذلك. فإذا للنية محلا، محل تستحب فيه ومحل ماذا؟ تجب فيه، ولا يجزئ محل الاستحباب عن محل الوجوب، ولا محل الوجوب عن محل الاستحباب، واضح؟ يعني إذا نوى في محل الاستحباب ولم ينوي في محل الوجوب فإن الوضوء لا يصح عند الشافعية، لأن النية لا بد أن تكون مقارنة عندهم لأول الفعل، واضح؟ فالتقدم على أول الفعل ولو كان يسيرا يضر، يضر، لقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات والبه هذه المصاحبة، وضعت عندكم الصورة. والعكس كذلك لا تجزي المفروض عن المستحبة، يعني لو نوى عند الوجه ولم ينوي قبل ذلك ما سبق لا يحسب له على أنه من الوضوء. إذن محل النية المفروضة عند غسل أول جزء من الوجه، واضح؟ ماذا ينوي؟ ماذا ينوي؟ حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية. هذه الكيفية، كيفية النية هنا، كيفية النية تختلف من باب إلى باب. هنا ينوي واحد من أمور، إما أن ينوي فرض الوضوء أو ينوي الوضوء أو ينوي رفع الحدث أو ينوي فعلا لا يستباح إلا بالصلاة، لا قصدي لا يستباح إلا بطهارة كالصلاة، فإذا نوى الصلاة علم أنه قصد رفع الحدث عن نفسه كذا، إذا نوى مس المصحف يعني توضأ ليمس المصحف علم بأنه نوى رفع الحدث عن نفسه، فإذا نوى الوضوء أو فرض الوضوء أو رفع الحدث أو فعلا لا بد للطهارة منه، فكل هذا يتضمن رفع الحدث، واضح؟ لا يكفي عند الشافعية لرفع الحدث أن ينوي ما تستحب له الطهارة، قراءة القرآن عن ظهر غيب بدون مس المصحف تستحب له الطهارة كذا، فلو توضأ ليقرأ القرآن، لو توضأ يرحمك الله، لو توضأ ليقرأ القرآن كان محدثا، فتوضأ ليقرأ القرآن لم يرتفع عنه الحدث، لم يرتفع عنه الحدث، لماذا؟ لأن ما نواه لا يستلزم رفع الحدث، الفعل الذي نواه يمكن أن يفعل بلا طهارة كذا، فلا يستلزم رفع الحدث. هذا صح الوجهين. الوجه الثاني أنه يرفع الحدث. فروضه النية واغسل وجهك. والفرض الثاني غسل الوجه، أي تعميم الوجه بالغسل، والغسل سيلان الماء على العضو وليس مجرد المسح. والوجه ما تحصل به المواجهة، ما تحصل به المواجهة، وهو من منابت شعر الرأس في العادة إلى أسفل الذقن طولا، أسفل الذقن، الذقن هو ملتقى اللحيين، ملتقى اللحيين إلى أسفل طرف هذا العظم الذي يلتقي فيه اللحيان، هذا الطول. والعرض من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذا هو الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، وليس منه النزعتان. النزعتان البياض المتجه جهة الرأس، يكتنفه شعر من جانبيه، من هنا شعر ومن هنا شعر، وهنا بياض مثل القرن كذا، هاتين النزعتان من الرأس وليست من الوجه. وليس من الوجه الصدغ الشعر الذي يكون محاذيا لرأس الأذن، محاذيا لرأس الأذن، هذا الشعر الذي هنا على العظم، كل واحد معكم عظم هنا، هذا العظم يقال له العذار، واضح؟ الشعر النابت عليه هذا من الوجه، الشعر النابت عليه من الوجه يجب غسله مع الوجه، لكن الشعر الأعلى أعلى من العذار، محاذيا لرأس الأذن، لأعلى الأذن، هذا يسمى الصدغ، والصدغ من الرأس وليس من الوجه، لأنه داخل ضمن تدوير الرأس، واضح؟ وموضع التحذيف، موضع التحذيف هذا الشعر المتدلي في الوجه بين بياضين أيضا، كذا بين بياضين يسمى موضع التحذيف، لأن العرب كانت العادة فيهم أنهم يحذفون، يعني ينتفوه حتى يعظم بياض الوجه، لا سيما الأشراف منهم. فموضع التحذيف المعتمد أنه من الرأس أيضا، من الرأس وليس من الوجه، واضح يا شباب؟ كم موضع خرجناها الآن ليس من الوجه؟ كم موضع؟ ثلاثة، ها؟ الصدغ كذا ليس من الوجه، لا العذار من الوجه، موضع التحذيف ليس من الوجه، والنزعتان ليست من الوجه، واضح؟ أما العذار فمن الوجه، أما العذار فمن الوجه. واغسل وجهك وغسلك اليدين مع مرفقك. الفرض الثالث غسل اليدين مع المرفقين. والمرفق العظم الفاصل بين الساعد والعضد، فالمرفق حقه أن يغسل أيضا. فإلى في الآية بمعنى مع. أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، إلى المرافق يعني مع المرافق، فقوله سبحانه وتعالى من أنصاري إلى الله، أي من أنصاري مع الله. والدليل على هذا التفسير فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثابت في الصحيحين وغيرهما أنه كان حديث أبي هريرة كان إذا غسل يده أدار الماء على مرفقه مع مرفقك. ومسح بعض الرأس مسح الرأس يكفي عندهم في تحقيق الفرض مسح بعضه، والمسح حصول بلل على الرأس، حصول بلل على الرأس. والرأس إيش هو؟ الرأس ما رأس يعني ما على، وسمي رأسا لأنه على الجسد، لأنه على الجسد، فما كان على هذا العالي يقول لك على الرأس فيكفيك المسح عليه ولو ببعضه، يقول لك ولو بعض شعره. فالباء عندهم للتبعيض، الباء للملاصقة. بعض الرأس هذا يقول ولو بعض شعره، لكن شرط هذه الشعرة التي تمسح ألا تكون متدلية على الرأس، ألا تكون نازلة عن حدود الرأس. فلو كان له شعر طويل، ومسح بعضه المتدلي عن حد الرأس فإنه لا يجزئه، واضح؟ وكذا لو كان له شعر طويل لكنه معقود فمسح الجزء الذي لو سحب لكان متدليا عن الرأس فإنه أيضا لا يجزئه. إذن المجزئ هو أن يمسح بعض شعرة لكنها في حدود الرأس، في حدود الرأس. فمسح بعض الرأس ثم اغسل وعم رجليك مع كعبيك. اغسل رجليك مع كعبيك، الكلام في الكعبين كالكلام في المرفقين. وعم أكد التعميم هنا لينبه على غسل العقبين. ثم اغسل وعم رجليك مع كعبيك، والكعب هو العظم الناتئ الذي يفصل بين القدم والساق، وليس سقف الرجل كما تقول الرافضة. الرافضة تقول بأن الكعب هو سقف الرجل، هذا سقف الرجل، هذا الرافضة تقول كذا، أنه سقف الرجل هو الكعب، وهذا باطل مردود عليهم، لأن الصحابة كما في صحيح البخاري قالوا وهم يتحدثون عن تسوية الصفوف: حتى يلصق أحدنا كعبه بكعب من؟ بكعب صاحبه. فلو كان الكعب هذا لما صح أن يلصق أحدهم كعبه بكعب من؟ بكعب صاحبه. فدل هذا على أن هذا هو الكعب المقصود، فلا بد من غسله مع الرجل. والترتيب، وآخر الفروض الترتيب، يعني بأن تؤدى الأعضاء على هذا النحو الذي ذكره، لأن الآية جاءت مرتبة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا. ثم تكلم بعد ذلك على شروط الوضوء، نأتي إن شاء الله عليها في الدرس القادم. نأتي عليها ذا الحين. بس سمعهم السؤال. السؤال يا شباب، اسمع السؤال. واللي يتكلم سنسأله. مش كده؟ أيوه. ذكر الشيخ يعني من أسباب المجمل للوضوء مني الغير وليس مني نفسي. وتصور ذلك في المرة التي يعني لم يعني يحدث منها شيء. السؤال هو يعني ما هل يعتبر التقاء الختانين هنا موجب للغسل؟ ما قلنا عليه يعني وضوء وليس عليه غسل في الحالة من غيرها. إذا التقى الختانان يعني هل ما صورة مثلا؟ ما نشفهم السؤال والله. لا لا لحظة لحظة، ما نظرش. أنا أيضا مثلي مثل غيري، يعني أفهم ولا أفهم وأعلم ولا أعلم. لا لا بس أنت قل لي الحين، نحن نتكلم عن خروج المني حتى تكون المسألة سهلة بسيطة. يقول أنت، نحن ذكرنا في الدرس أن المني مرة يجيب الغسل ومرة يجيب الوضوء، كذا ولا لا؟ ها، مرة يجيب الغسل ومرة يجيب. لاحظوا معي أننا عندما نقول المني موجب الغسل، المني موجب الغسل، هو أيضا في نفس الوقت موجب لماذا؟ موجب الوضوء من حيث الأصل، من حيث الأصل موجب الوضوء، لكننا ألغينا هذا الوصف الصغير كونه موجب الوضوء. لماذا؟ لأنه قد أوجب ما هو أكبر من الوضوء، قد أوجب ما هو أكبر من الوضوء وهو الغسل. فإذا أوجب ما هو أكبر من الوضوء، واضح، لم يوجب الأصغر، خلاص يعني الأصغر هذا سيدخل فيه طبعا. إلى هنا المسألة واضحة. بقي عندنا صورة ثانية، وهي مني يوجب الوضوء فقط ولا يوجب ماذا؟ ولا يوجب الغسل. واضح؟ واضح يا شباب؟ أيوة. الآن الأخ هذا عنده إشكال على هذه المسألة، فهمناه. وهي هذه الصورة التي ذكرناها، وهي يعني مني الغير، أيوة. والمني الغير للمرأة من الزوج، وهي المرأة غير لم تنزل يعني، تمام، بالتالي لم يجب عليها الغسل، وإنما لم يجب عليها الغسل بسبب المني. ها خلاص فهمت، جزاك الله خير، فهمت. الآن نحن نتحدث عن المني فقط ولا نتحدث عن موجبات الغسل الأخرى. واضح؟ واضح. نتكلم عن المني لكونه منيا فقط، لكونه منيا فقط. المرأة إذا جمعت ولم تقضي شهوة بهذا الجماع، لم تقضي شهوة بهذا الجماع، يجب عليها الغسل، يجب عليها الغسل لكونه أولج فيها، لكونه أولج فيها. واضح؟ نحن الآن ما نتكلم عن موجبات الغسل، نتكلم عن المني بس. طيب إذا اغتسلت هذه المرأة، اغتسلت هذه المرأة فقد أدت فرض الغسل الذي كان موجبه إيش؟ الجماع، كان موجبه الجماع، العلاج، كذا ولا لا؟ اغتسلت، ثم بعد هذا الغسل، بعد هذا الغسل نزل منها مني، بعد أن اغتسلت نزل منها المني. هذا المني من أين جاء؟ من ها؟ ليس منها، هذا مني من؟ مني غيرها. واضح؟ فهذا موجب لإيش؟ الوضوء فقط، موجب الوضوء فقط، ولا يجب عليها غسل ثاني. واضح؟ لكن ستتضح لك الصورة أكثر فيما لو افترضنا أن امرأة جمعت وقضت شهوة بالجماع، قضت شهوة بالجماع تمام؟ ثم اغتسلت، اغتسلت وبعد أن اغتسلت نزل منها مني، بعد أن اغتسلت نزل منها مني. الآن ما الذي يجب عليها؟ يجب عليها غسل ثاني، مش إعادة الغسل، الغسل الأول خلاص صاع، لكن الآن هذا غسل ثاني حصل له موجب ثاني، وهو خروج ماذا؟ خروج المني. فهمنا؟ على المذهب، على المذهب الذي لا يشترط الشهوة لخروج المني، هذا مذهب الشافعية، خروج المني مجرد الخروج موجب الاغتسال، خرج بشهوة أو بغير شهوة. وضحت إن شاء الله؟ التنبيه على موجب الغسل من ناحية ثانية. أحسنت. حد عنده سؤال يا شباب؟ ها؟ المرأة، أنا بسألكم الحين، المرأة محرم ولا غير محرم؟ ها؟ الزوجة. وليش في باب ثاني تكون من المحارم؟ ها؟ ها؟ أنا في أحيانا أتغاضى عن بعض الأمور في الشرح، لا أذكرها كلها اعتمادا مني على أنها واضحة. نحتاج إلى تعريف المحرم، من هي المحرم؟ من هي المحرم؟ يقولون المحرم هي من حرم نكاحها على وجه التأبيد بسبب مباح لحرمتها، في قيود إذا لتعريف المحرم، من حرم نكاحها على وجه التأبيد بسبب مباح لحرمتها فهذه المحرم، من حرم نكاحها. الزوجة لا يحرم نكاحها كذا ولا لا؟ فليست محرم إذن. هذا القيد الأول، من حرم نكاحها على وجه التأبيد، خرج به من حرم نكاحها لا على وجه التأبيد، فأخت الزوجة يحرم نكاحها لكن ما دامت أختها زوجة كذا، فيحرم نكاحها لكن تحريما مؤقتا لا تحريما مؤبدا، فليست إذن، ليست من المحارم كذا. من حرم نكاحها على وجه التأبيد بسبب مباح، بسبب مباح، أيوة، أم الزوجة، أم الزوجة حرمت ولا ما حرمت؟ تحقق القيد الأول، حرم نكاح على وجه التأبيد، على وجه التأبيد بسبب مباح، يعني بسبب زواج ابنتها، بسبب زواج ابنتها، وزواج ابنتها مباح أم غير مباح؟ مباح. واضح؟ لكن لو وطئت البنت، لو وطئت البنت بشبهة، لو وطئت البنت بشبهة فإن هذا السبب لا يوصف بكونه مباحا، هذا الوطأ الآن لا يوصف بكونه مباحا، فلا تحرم أم الموطوءة بشبهة. واضح؟ إذا لا يود أن يكون سبب التحريم مباحا. آخر القيود أن تكون حرم نكاحها لحرمتها، حرم نكاحها لحرمتها حتى تكون محرما، حتى تكون محرما لابد أن يكون حرم نكاح على وجه التأبيد بسبب حرمتها. ليش يقولون بسبب حرمتها؟ لأن هناك امرأة يحرم نكاحها على وجه التأبيد لكن ليس لحرمتها ولكن تغليظا عليه، تغليظا عليه، وهي الملاعنة، الملاعنة بعد أن تلاعن يحرم عليه نكاحها على وجه التأبيد بسبب مباح، صح ولا لا؟ فهي حرم نكاحها على وجه التأبيد بسبب مباح، الملاعنة مباحة ولا لا؟ مباحة، لكن ليس لأنها ذات حرمة ولكن تغليظا عليهما فقط. واضح؟ فليست من المحارم، فليست من المحارم، فهذه هي المحرم. ها؟ ها؟ ايش؟ لا لا لا لا لا تصف المرأة إلا مع زوج أو ذي محرم. هذا في الصحيحين. لا لا هذا متى؟ لكن الآن المذهب عنده نص صريح، يعني الشافعي في الجديد، الشافعي رحمه الله تعالى في مذهبه الجديد يرى بأن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. هذا مذهبه، هذا مذهبه الجديد. النووي هنا ليس له سلطة على أن يرفع كلام الشافعي، يقول لا مذهب الشافعي كذا، واضح؟ لكنه اختار أحد القولين. الشافعي له قول قديم وقول جديد. القول القديم يراه النووي هو الموافق للدليل أقوى دليلا، والثاني يراه الأصح مذهبا، يقول هذا وإن كان أصح مذهبا إلا أنه أضعف دليلا. إذا لم ينوي إذا نوى الصلاة هذا شيء ثاني. إذا اغتسل لاستباحة الصلاة فهذا ناوي استباحة الصلاة، قد نوى ما لا يستباح إلا بطهارة. لكن لو نوى غسل الجمعة المسنون بس، لو نوى غسل الجمعة المسنون هذا لا يكفي على المذهب، واضح؟ لو نوى غسل الجمعة المسنون وهو محدث فهذا لا يكفي على المذهب، إلا إذا حصل الترتيب. طبعا إذا حصل الترتيب فذاك أمر آخر، يعني إذا كان متذكر الحدث، متذكر الحدث ونوى بهذا الاغتسال غسل الجمعة المسنون، فهذا إذا حصل الترتيب في هذا الغسل يكفيه. لكن مجرد فقط يعني نستحضر الصورة والشيء، شخص ناسي تماما أنه محدث، ناسي تماما أنه محدث وذهب يغتسل فقط بنية ماذا؟ تحصيل هذه السنة، تحصيل هذه السنة وهي الغسل المستحب للجمعة، فهذا لا يرتفع عنه الحدث لأنه لم ينويه ولم ينوي شيئا يتضمن رفع الحدث. أما إذا اغتسل للصلاة، إذا اغتسل للصلاة فهذا قد نوى شيئا يتضمن رفع الحدث، واضح؟ في مسألة أخرى هنا في مسألة الترتيب، وهي في من اغتسل، في من اغتسل للتبرد أو للتنظف ونحو ذلك ذاكرا الحدث، ذاكرا الحدث، هل يكفي هذا الغسل أم لا؟ واضح؟ هل يكفي الغسل أم لا؟ يكفيه إذا حصل الترتيب ولو تقديرا، يكفيه إذا حصل الترتيب ولو تقديرا، يعني في حق المنغمس، المنغمس في الماء فإنه بانغماسه يقدر أن هذا الغسل لأعضاء الوضوء حصل مرتبا. ولذلك حصل نزاع بين الرافعي والنووي، هل يشترط بقاؤه في الماء لحظة يتأتى معها الترتيب أو لا يشترط ذلك؟ النووي رحمه الله تعالى يرجح أنه لا يشترط ذلك، يعني نقدر حصول الترتيب تقديرا، ما دام منغمس في الماء نقدر أن هذا العضو غسل أولا ثم غسل الثاني ثم غسل الثالث فحصل الترتيب، واضح؟ هذا فيما لو انغمس في الماء. أما لو اغتسل، واضح؟ لو اغتسل بالصب على الماء، لا سيما إذا كان منكسا يقولون، يعني إذا كان يغتسل بالصب وبدأ من أسفل الجسد فهذا لا يحصل له الوضوء، لأن الوضوء لا بد فيه من ترتيب. أيوة يلا ها. هل يستحب إيش؟ ما قد قالوا هكذا. ها باقي شيء ثاني؟ سبحانك اللهم وبحمدك.